أتحرى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فهي خير من ألف شهر، وأعتكف بالمسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.